إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة بقدمه كقدوة تحتذى في مجال التعليم والبحث العلمي، فاز مؤخرا بجائزة مرموقة من اليونسكو، يعتبر صاحب مدرسة متخصصة في مجاله في البحث العلمي، أيضا تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مستمعينا الأعزاء، باسمكم جميعا برحب بالأستاذ الدكتور والعالم الجليل دكتور صلاح عبية، مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والرئيس الأكاديمي السابق للمدينة، والحائز على جائزة الدولة التقديرية. أهلا بسيادتك فندم، ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا أستاذ أحمد، فرصة طيبة نلتقي بحضرتك والتقي بالسادة المستمعين من خلال برنامجك المميز. وأسدت علماء ومعامل ونكتر من الشعب العامل، وأسدت علماء ومعامل ونكتر من الشعب العامل، ورجال سكر على مكتبة يخدم بالروح لما تعامل، وأسدت علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها يخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل اللي وصل العالم الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن، دكتور صلاح في البداية كده عايز يعني أقرب شخصية سيادتك للمستمع، أقوله من هو صلاح عبية؟ والله يعني هو صعب الواحد يتكلم عن نفسه يعني، لكن هو الحقيقة أعتقد أني مجتهد في مجال زي ما حضرتك تفضل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحاول دائما أن أنا أعمل في أشياء جديدة في مجالي، في مجال تخصص الفوتونيات، عشان نحاول ان احنا نحل او نطرح او نقترح بعض الحلول لبعض القضايا وبعض المشاكل في مجالات زي الطاقة والبيئة والمجالات اللي بتتهم المجتمع المصري والافريقي والمجتمع الانساني بشكل عام. وقبل ما نقول للمستمع يعني ايه فوتونيات، عايز برضو لسه نتكلم عن حضرتك، وعن حضرتك خريج جامعة المنصورة يا فندم، مش كده؟ انا اتخرجت من كلية الهندسة جامعة المنصورة سنة 91، خدت ماجستير سنة 94 تحت اشراف الاستاذ الدكتور حمدي المقاتي، وده راجل عالم فاضل وعالم جليل. بعد كده سافرت لانجلترا وحصلت على الدكتوراه سنة 99، اشراف مشترك مع جامعة لندن سيتي. وهناك يعني كملت في مجال الأكاديمي، تعددت في المناصب الأكاديمية لغاية ما وصلت الأستاذ في جامعة ليدز، وبعدين أستاذ كرسي في جامعة جنوب ويلز، وأسست هناك مركز بحوث الفوتونيات، وبعدين الحمد لله يعني هناك خدت برضو عدة تكريمات، كانت تكريمات مهمة زي زمالات معهد الفيزياء ومعهد الهندسة والتكنولوجيا، ودي اتنشرت في الوقت ده سنة 2010 في مجلة التايمز. حصلت على سينيور ممبر أو عضوية شرفية في جمعية اي تريبل اي اللي هي جمعية مهندس الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية سنة 2005. يعني حصلت على عدة تكريمات الحمد لله، وبعدين رجعت إلى مصر سنة 2012 بناء على دعوة من العالم الفاضل رحمة الله عليه الدكتور أحمد زويل عشان أسس مركز الفوتونيات والمواد الذكية. ومن الوقت ده أنا تقابلته قبل كده قبل ما تيجي؟ لا والله أول مرة قابل سيادته كان سنة 2012، وأول مرة قابلته عرض عليا أن أرجع واشتغل. بس هو أكيد سمع أو أرى أبحاث سيادتك. هو اللي حصل أن في 2012 كنت أنا في أجازة في مصر وقابلت الدكتور محمد غنيم أحد الأساتذة في جامعة المنصورة، بعت السيرة الذاتية الخاصة به للدكتور محمد غنيم. كان وقتها عضو مجلس أمناء جامعة زويل. كان بالظبط. وكان أعتقد كان في اتفاق بين الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد زويل عن البحث عن أساتذة وكده يكون عندهم كفاءة ما. ففي الوقت ده كان الدكتور غنيم، يعني أنا أذكر تماما في صباح أحد الأيام كان 7 الصبح لقيته بيرن علي على تليفون البيت وطلب يقابلني، وقابلته ويعني وقال لي الدكتور زويل مهتم بالسيرة الذاتية بتاعتي بعد ما كان سيادته بعتها له يعني. وبعدها بشهر أعتقد أو حاجة كان الدكتور أحمد في مصر وكنت أنا في مصر، فقابلته وعرض عليها في نفس المقابلة أن أنا أرجع من إنجلترا واشتغل في المدينة، وقد كان يعني. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية. وانا بقرا في السيره الذاتيه بتاعت حضرتك يا فندم بلاد، بس ما شاء الله فيها حاجات كتير جدا وابحاث، عدد كبير جدا من الابحاث وابحاث منشوره في حاجات محترمه مش مجرد ابحاث عاديه. الحمد لله. والله يعني الحمد لله، مش عايز اقول ده انتاجي لوحدي، لكن ده يعني يعود بفضل الاصحاب والفريق البحث اللي بيشتغل معايا. انا من ساعه ما حصلت على الدكتوراه سنه 99 حتى الان يعني حوالي 20 سنه اسست مجموعات بحثيه، سواء كنت في جامعه سيتي لما اشتغلت هناك، او جامعه برونيل لما كنت استاذ مشارك، او جامعه ليدز لما كنت استاذ، او لما اسست مركز بحوث الفوتونيات في جامعه جنوب ويلز، او لما اسست مركز بحوث الفوتونيات والمواد الذكيه في مدينه زويل من سنه 2012. في كل المراحل دي الحقيقه انا مدير المجموعه او مدير المركز أو قائد الفريق بيشتغل معاه فريق. فالحقيقة لازم يحصل حاجتين، لازم يكون مدير الفريق عنده أفكار جديدة وأفكار خلاقة، لكن بدون ما يكون في فريق متحمس وجاد وبيعمل ويواصل الليل بالنهار في العمل ويجتهد ويصب كل جهده وإخلاصه في عمله، بالحقيقة الاثنين دول لازم يكونوا موجودين عشان نحصل على حاجة. فنتيجة العمل ده كله إن شاء الله يعني نشرنا ما يقرب من 500 بحث في مجلات زي ما حضرتك تفضلت ومؤتمرات عالمية، هي بشهادة الآخرين هي الأفضل في مجال التخصص على مستوى العالم. اللي أنا الحقيقة فخور بي وسعيد بي جدا أن هذا الإنتاج العلمي لما رجعت مصر من سنة 2012 ما قلش، بل بالعكس تضاعف، وده كان وعدي اللي أوفيت به للدكتور أحمد زويل لما قابل لسنة 2012. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع العالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور صلاح عبية، مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزة الدولة التقديرية. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل. تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيشي يا يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفع راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفع راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار متواصل مع العالم المصري الجليل الأستاذ دكتور صلاح عبية مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزة الدولة التقديرية. دكتور صلاح خلينا نستكمل في السيرة الذاتية بتاع حضرتك وهي بسم الله ما شاء الله فخر لأي يعني مواطن مصري ومثل لأي باحث أيضا في هذا المجال. برضه فن مؤخرا سيادتك حصلت على جائزة مرموقة من اليونسكو على أعتقد برضه اليونسكو كمان كان اختارت بحث أو كتاب حضرتك أفضل تاج علمي في خلال 3 سنين الأخيرة من 2016-2019 تحديدا. والله هو كان حصل عدة تكريمات الحقيقة. كان كرسي اليونسكو أستاذ كرسي اليونسكو ده حصلت عليها في شهر 6-2019 ودي الحقيقة درجة علمية بيتنافس عليها علماء من 153 دولة على مستوى العالم. رأتنا كان في 116 واحد مقدمين عليها تقريبا. يعني لا مش 116 واحد من علماء من أكثر من الناس كلها. والحقيقة الحمد لله عز وجل برضو نتيجة مجهودي ومجهود الفريق اللي معايا قدرنا نحصل على أول كرسي لليونسكو في مصر في مجال العلوم والتكنولوجيا بشكل عام. كان في حد سبقني لكن كان في مجال العلوم الإنسانية فده بالنسبة لتخصصات العلوم والتكنولوجيا بشكل عام كان الأول. هو الحقيقة دايما اليونسكو بتمنح هذه الدرجة الرفيعة كل سنة لأستاذ بناء على حاجتين. بناء على زي ما حضرتك تفضلت السيرة الذاتية وإنتاجه العلمي المتواصل المتميز على مستوى العالم. الحاجة الثانية البرنامج اللي بيقدمه عشان يخدم قضية معينة بتتماشى مع القضايا أو أولويات اليونسكو. فأنا الحقيقة اخترت قضيتين. القضية الأولى هي التنمية المستدامة في إفريقيا عن طريق البحث العلمي الذي يخدم مجالات تهدف زي مجالات زي البيئة والطاقة والصحة والمياه وكده. الحاجة الثانية المهمة جدا اللي كان اليونسكو مركز عليها وأنا ركزت عليها في الخطة اللي أنا قدمتها وتقبلت الحمد لله هي تعليم المرأة الإفريقية. ليس بغرض التعليم من أجل التعليم ولكن بغرض أن المرأة الإفريقية يتم الاستفادة القصوى من طاقتها في سوق العمل مش بس عشان يكون عندها تنافسية جيدة مع الرجل في سوق العمل لكن الأحسن كمان عشان تستطيع أنها تنشئ لنفسها فرصة عمل. كيف أنها تحول المعارف والمعلومات والعلوم والأبحاث وكل الأشياء اللي اتدربت عليها إن شاء الله معنا في المركز إلى أنها تعمل شركة إلى أنها تعمل صناعة مش بس عشان تفيد نفسها لكن تفيد نفسها وتفيد المجتمع البسيط اللي حواليها وتفيد مجتمع البلد اللي هي بتعمل فيه. النقطة التالتة برضو اللي أنا ركزت عليها الحمد لله هو أن احنا لما نوفر فرصة تعليم وبحث العلمي جيدة للطلاب الأفارقة المميزين ده الحقيقة هيحد بشكل مباشر من الهجرات الغير شرعية للناس الموهوبة لأن الحقيقة هو المجتمع هو نزيف العقول. نزيف العقول بالضبط أفن لأنه الحقيقة أي مجتمع في الدنيا بيعتمد في تقدمه ونهضته على 8%. 8% دي دي نسبة علماء الاجتماع حددوها اللي هم اللي بتضم فئة بقى العباقرة والموهوبين والناس اللي عندها مواهب فنية ومواهب علمية ولا أخ. 80% اللي هم اللي بيقود المجتمع بالضبط. اللي هي القلة المميزة أو اللي احنا بنقول عليها نخبة. بس أحب أستخدم في اللفظ النخبة. هذا لك كريمة الكريمة مثلا. مثلا. بالضبط يعني. فهم 8% دول إذا حصل إن في مجتمع من المجتمعات أو جزء أو يعني إقليم بدأ إن هو يستنزف بسبب أي عوامل فما يلبس إن هذا المجتمع أو هذا الإقليم إن يفقد قوته الناعمة بل قوته الخشنة أحيانا برضه. فالحقيقة كان الهدف الثالث هو طبعا المجتمعات الأوروبية والغربية مهتمة جدا أنها تحد من الهجرات غير الشرعية، وإحنا في مجتمعاتنا العربية والإفريقية مهتمين إن إحنا نحتفظ بالعقول الجيدة. فالحقيقة كان الهدف مشترك بين الجهتين، بيننا كعرب وأفارقة وبين اليونسكو، ان احنا نحاول نحتفظ بهؤلاء العباقرة والموهوبين من خلال ان احنا نوفر لهم فرصة جيدة للتعليم العالي والبحث العلمي، فمن خلال البيئة العلمية الجيدة اللي موجودة في مركز الفوتونيات والمواد الذكية والبرنامج اللي انا حطيته ودعم اليونسكو، ان شاء الله هنحاول ان احنا نحقق ده في الاعوام الجاية ان شاء الله. تكريم بقى سيادتك في عيد العلم في عام 2019 من الرئيس فتحي السيسي، حق قلت ان ده فعلا لحظه كنت بتنتظرها من زمان. طبعا هو الحقيقه طبعا في شهر ابريل 2019 اعلنت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي سياده الوزير دكتور خالد ابو عفار اعلن فوزي بجائزه الدوله التقديريه في العلوم الهندسيه لهذا العام، ودي جائزه واحده في كل مجالات الهندسه بتمنح كل عام. في جائزه في الطب وفي جائزه في الهندسه، هم سبع جوائز. فبعد كده طبعا سياده الرئيس الحقيقه يعني تفضل ومنحني وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لجهود البحثية وجهود فريق البحثي، وعشان خدت جائزة الدولة التقديرية. ودي فعلا كانت لحظة انتظرتها منذ سنين طوال، منذ بدأت أن أخد طريق البحث العلمي مجالي، يعني منذ بدأت أن أنا أدرس الماجستير سنة 94، يعني من حوالي 25 سنة وأنا أحلم باللحظة دي. وكان والد الله يرحمه في يوم من الأيام وأنا طفل صغير يعني كان دعالي بشيء من هذا في يوم الأيام، والحمد لله يعني تحققت الدعوة وكده. بعدها برضو الحمد لله عز وجل، ده طبعا يعني ده كان أعز وأفضل التكريمات اللي حصلت لحتى الآن. رئيس جمهورية باكستان أرسل لي شهادة موقعة من سيادته قريب على أساس أنه هو الرئيس الشرفي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لأن خدوا كتاب من كتبي أنا والمجموعة اللي معايا، مش تأليف واحد لكن تأليف مشترك مع الدكتور محمد فرحات والدكتورة نهال، هما الاثنين أعضاء في المركز، اختاروا هذا الكتاب كأفضل كتاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا للسنتين الأخر. فالحقيقة بعت لي شهادة تكريم وقع من سيادته، وده برضو كان يعني الحقيقة شيء أعتز به. في كلام حضرتك يا فندم في موضوعات مهمة جدا وقيم مهمة جدا لابد أن أنا أطرحها، خلينا أخذ فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع سيادتك عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور صلاح حبية مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزة الدولة التقديرية. يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد، وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ماشي ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيشي يا مصر في عزة ونصر تعيشي يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين الله الله الله. أعزائي المستمعين رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار مهم وعلمي محترم مع علمنا الجليل المحترم دكتور صلاح عبية أستاذ الفوتونيات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزة الدولة التقديرية. في كلام حضرتك فندم دايما تقول إحنا زملائي تلاميذي أساتذتي عجبني قوي صيغة العمل الجماعي وصيغة روح الفريق اللي احنا اسمح لي حضرتك نفتقدها في كثير من المؤسسات للأسف الشديد. طبعا هو أساس النجاح يا أستاذ أحمد عدة قيم لازم ان احنا كلنا نشتغل عليه. أساس النجاح هو التخلي عن الفردية والتحلي بروح الجماعة والتحلي بروح مش أقصد الجماعة الجماعة لا الفريق الجماعي اللي هي تيم ورك. والتيم ورك ده لازم يكون فيه عدة عناصر متوفرة. لازم يكون له قيادة جيدة والقيادة الجيدة دي مش بتيجي بين يوم وليلة. يعني أنا في يوم من الأيام كنت لسه طالب دكتوراه وبعد كده اكتسبت خبرات لغاية ما بقيت أستاذ. في كل هذه المراحل بكتسب خبرات معينة. بعد كده الفريق البحثي بيجي برضو اللي بيشتغل معاك لازم يكون مؤمن أولا بالرسالة اللي انتوا عايزين تحققوها. مش مجرد ان هو بس يسعى إلى الحصول على قطعة ورق مكتوب عليها شهادة انه حصل على دكتوراه أو ماجستير. لازم يكون عنده الهدف الأبعد. الهدف الأبعد ما هي القضية أو القضايا اللي أنا بحاول ان أنا اشتغل عليها كعضو فريق في هذا الكلام. الحاجة الثالثة لازم تتوفر بين أعضاء هذا الفريق الروح. يعني هي يبدو على السطح أنها متناقضة لكن هي متكاملة. روح التنافس وفي نفس الوقت الحب. لأن التنافس بدون حب يؤدي إلى بغضاء وشحناء وإن كل واحد هيؤدي إلى تعطيل عمل آخر. لكن التنافس جيد عشان كلنا نحاول إن احنا نجيد ونرفع من شأن اللي احنا بنعمله وفي نفس الوقت يكون في حب عشان نحاول نساعد بعض. ده مهمة القائد يا فندم أو مهمة المدير. مهمة المدير أولا من اختيار الأعضاء فريق. يعني لما يجي حد ينضم لازم يجد أنه في منظومة عمل محترمة وعشان أنه يؤمن بمنظومة العمل دي لازم يكون في قيمة أساسية احنا بنشتغل عليها هي الشفافية والعدالة. ما ينفعش أن أنا مثلا أخد شغل واحد منهم وأنسبه إلى آخر أو أن أنا أعطي أحد حقا فوق حقه أو كده. لا لازم كلهم يكونوا حاسين بالعدالة ومرسين وشايفينها من أول قائد العمل لغاية أصغر عضو في الفريق اللي انضم مثلا حديثا. الحاجة الثانية لازم كل شيء يتم بشفافية. احنا على طول في اجتماعات مستمرة وعلى طول يعني بشكل أسبوعي بنعقد سيمينار ويعني زي عرض واحد بيقوم من أعضاء الفريق بيعرض النتائج بتاعته وبنبقى حريصين على كده عشان يبقى كل الناس شايفة احنا بنعمل ايه. كل الناس داخل الفريق وكل واحد يحس ان هو مشارك في هذا. الحاجة الثالثة لما حد مننا سواء أنا أو أي حد من أعضاء الفريق بياخد تكريم أو جايزة بنحرص دايما أن احنا كلنا نحتفل مع بعض ودايما أشبه لهم عمل الفريق. أقول لهم أنا إذا خدت جايزة أو دكتور فرحات أو دكتور أنهال أو أي حد ده مش معناه إن هو اللي خد الجايزة أو أنا اللي خدت الجايزة. ده معناه إن إحنا كلنا خدنا. وأشبه لهم دي إن مثلا أنا أهلاوي مثلا لما محمود الخطيب أو يعني حد الوقت مش متابع قوي لما كان يجيب جول يقوله محمود الخطيب سجل لكن النتيجة اللي بتكتب إن الأهلي فاز. فالأهلي هو فريق العمل اللي هو مركز بحوث الفوتونات والمواد الذكية. قد يكون أنا حققت الهدف مرة ده حقق الهدف وكذا لكن بيحسب للمحس. وفي نقطة مهمة يا دكتور برضو القدوة انك انت كقائد فريق تكون قدوة للفريق وتفعل ما تقول. بالضبط يا فندم. هي القدوة ما بيجيش بالأقوال. القدوة بتيجي بالفعل. اللي انت بتقوله بتعمله واللي بتعمله هو اللي بتقوله، فمبقاش في مسافة ما ما بين الاثنين. فده الحقيقة بياخده بيرسخ إيمان الفريق، خاصة العناصر الصغيرة، لأن للأسف الشديد بيجي أحيانا طلاب لسه متخرجين أو يعني حديث التخرج معهم بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس علوم وكده، بجد إن هو أحيانا للأسف الشديد بيعاني من ضغوطات بعض الممارسات التي كانت تمارس عليه في سنوات الدراسة نتيجة أوضاع إحنا الحقيقة نأسف لها في جامعتنا. فبحاول إن من خلال، مش من كلام كتير، إنما من خلال انصهاره في بوتقة العمل وبيشوف فعلا إن المنظومة اللي إحنا بنشتغل عليها منظومة محترمة ومنظومة جيدة وفيها شفافية وفيها عدالة وفيها صراحة، فده بيخليه الحقيقة بي بي بي بي بينصهر معانا بشكل سريع. ما هو أكيد ده حضرتك لم يأتي من فراغ فندم، يعني أنت أكيد أنت صغير تعاملت مع أساتذة كبار عاملوك بنفس المعاملة في الخارج برضو. صحيح. اكتسبت ده كده. والله فعلا يعني حضرتك لمست نقطة مهمة جدا. أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها في حياتي المهنية، سواء كنت في المدرسة أو في الجامعة أو حتى لما رحت للخارج، الحقيقة أنعم عليها بأساتذة أفاضل علموني وكان عندهم تجارب. يعني أنا أذكر الدكتور بكل الاعتزاز، يعني أستاذ الدكتور حمدي المقاتي ده كان يعني شجعني جدا جدا، وأنا في تانية كلية الهندسة قال لي، أنا فاكر يعني كان في موقف ما كده وكان في مسألة وحلتها وكده، فقال لي أنا مش عايزك تروح بقى بعد الكلية تشتغل في شركة أو هنا، لا أنت لازم تكمل معنا في الجامعة. فشجعني من الوقت ده وعملت مع سيادته ماجستير، وأذكر بعد الماجستير كنت عايز أكمل دكتوراه وهو رفض، قال لي لا أنت لازم تسافر وأنا حاول أن أنا أشوف لك فرصة سفر. فقلت له يا فندم طيب ما أنا ممكن أكمل دكتوراه، قال لي لا أنت لازم تسافر لأن أنت لازم تشوف خبرات جديدة ولازم تشوف مدارس علمية جديدة. وسعى فعلا ان انا اسافر لغايه ما سافرت انجلترا سنه 97. فالحقيقه وغيره كتير الحقيقه اللي اتعلمت منهم حاجات كتير في حياتي ادت الى الحمد لله الى اولا احترامي لنفسي كاستاذ واحترامي لمهنتي كاكاديمي، وده الحمد لله بينعكس في تصرفاتي وممارساتي المهنيه والاكاديميه مع زملائي وتلامذتي. دكتور صلاح عبية علمنا المصري الجليل استاذ الفوتونيات بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. فاصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. أعزائي المستمعين، الحوار متواصل مع دكتور صلاح عبية أستاذ الفوتونيات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزة الدولة التقديرية والحائز على كرسي اليونسكو مؤخرا، وحوار مهم جدا في التعليم والعلم والأخلاق. استكمال اللي ما سبق يا فندم، وإنه كنا نتكلم عن برضو العمل الجماعي، أنا فاكر دكتور زويل لما أخذ جائزة نوبل قال عامل البوفيه اللي كان بيسهر معايا وبيعمل القهوة وبيخدمني شريك في الحصول على هذه الجائزة. والله الدكتور زويل الله يرحمه رحمة واسعة، الحقيقة كان من الناس اللي برضو أثروا في حياتي بشكل كبير. القيمة اللي حضرتك كلمت عنها دلوقتي أنا هذكر لها موقف وإن كان يعني هقوله في عجلة. سنة 2013 وكان بقالي سنة واحدة بس في مدينة زويل، الحمد لله خدت جائزة الدولة للتفوق في العلوم الهندسية، ودي برضو جائزة واحدة في مجال التفوق العلمي. احنا كده بقى لنا جائزة النيل يا فندم، احنا خدنا التفوق وخدنا التقديرية، لسه بقى النيل بقى ان شاء الله بإذن الله. فأنا أذكر في الوقت ده الدكتور أحمد الله يرحمه، وكان في الوقت ده كان سبتمبر 2013، كان الحقيقة كان المرض هاجمه بشكل كبير أو كان ورغم ذلك اتصل بي وهناني ونزل بيان هو بنفسه اللي كتبه بس مش دي اللي أنا عايز أوصل له. اللي أنا عايز أوصل له اتصل في الوقت ده بإدارة المدينة وطلب منهم أنه يعملوا حفلة مش عشان الاحتفال بالجائزة اللي أنا خدتها إنما عشان الناس كلها تحس إنها شريكة في هذا. وأنا والله أذكر في هذا وأنا كتبته في فصل في كتاب كان أعده الدكتور أحمد وكاش عن الدكتور أحمد زويل فكتبت الموقف ده في الفصل اللي أنا كتبته إن وجدت اتنين من الإداريين يحتضن كل منهما الآخر وفي والضحكات يعني كانوا مبسوطين فواحد بيقول له انت قال له الجائزه دي بتاعتنا كلنا دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها ده الدكتور احمد زويل اللي هو ازاي ان احنا نعمل روح العمل الجماعي الصحيحه مش الكلام لا روح العمل الجماعي ان احنا لما حاجه تحصل فعلا عايزين في مشكله ما يبقى كلنا مسؤولين عنها عشان نحلها حاجه كويسه يبقى كلنا شركاء في هذا النجاح ما يبقاش النجاح له 100 اب والفشل او مشكله يتيمه لا كلنا شركاء في النجاح وفي عدم النجاح ودي الحقيقه الحاجه اللي احنا بنفتقدها زي ما حضرتك قلت في مؤسساتنا نحن لا نفتقر المواهب او الخبرات بالعكس انا دايما بقول احنا عندنا في مصر ما شاء الله عندنا كميات من المواهب والخبرات تكفي الدول العربيه كلها وتزيد لكن هي ازاي ان احنا نشتغل مع بعض ازاي ان احنا نتخلى سنتيمترات قليله الى الوراء عن انانيتنا عن نفسنا وده حد دليل لما حضرتك انت نفسك كمصري بتطلع بره بتتحط في النظام اللي موجود في الخارج بتنصهر فيه بتبقى جزء من حلقه كبيره بالظبط بتشتغل لوحدك لا لا وده برضو من الحاجات اللي انا كنت عايز اطرحها مع حضرتك ان احنا بننجح بره بالداخل ننجح كافراد وكمؤسسات الى حد ما الاداء بتاعنا مش الفرق طبعا دي ناقص دي هي يساوي الاداره صحيح بس الفرق بين المؤسسة والفرد المؤسسة نحط لها معادلة كده المؤسسة ناقص الأفراد يساوي الإدارة فالإدارة دي حاجة من الاثنين يا تدي حاجة بوزيتيف يا تدي حاجة إيجابية يبقى في إدارة كويسة قوي يا إما تدي حاجة مش إيجابية فده إدارة مش كويسة الإدارة بمعنى إيه زي ما قلت لحضرتك من شوية إزاي إن أنت تعظم الاستفادة من كل الموارد اللي عندك الموارد البشرية أولا الموارد المالية الموارد المتاحة ليك أنا دايما بنتقد أي حد يقول أصل إحنا ما عندناش في البحث العلمي مثلا على سبيل المثال ما عندناش في البحث العلمي في مصر إمكانيات كفاية لا ده مش صحيح لكن كيفية الاستفادة من هذه الموارد هو ده اللي بينقصنا نرجع تاني للسؤال بتاع الإدارة هل إحنا لما بيجي لنا مشروع بحثي أو تمويل بحثي هل فعلا بننفقه فعلا في الاتجاه اللي بيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من هذا ولا بننفقه على أشياء أخرى هل إحنا بنستغل وقتنا عشان نعمل اجتماعات بحثية ونناقش النتائج والكلام ده كله ولا بنعمل اجتماعات سوري أنا آسف عشان نعطل الآخرين اللي بيشتغلوا ما هي دي كلها ممارسات خاطئة أن إحنا لازم ننتقد أنفسنا لأن إحنا من غير ما ننقد أنفسنا ونشوف إيه الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها محدش هيجي يقول لنا أنتوا غلطانين لا أنت لازم تكتشف أخطائك وتحاول انك تضعها امامك عشان تضع سبل للحل فاحنا للاسف الشديد في معظم مؤسساتنا بنفتقد الى هذه الروح الجماعيه اللي هي روح الفريق ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم برضه فندم سيادتك في البداية كنت طرحت قلت جملة مهمة جدا ان 8% من المجتمعات هم اللي بيقودوا المجتمعات للتنمية والتقدم والنهضة وما الى ذلك وانك انت لما اللي بيقولك لا ده حقيقة لان مش الدولة كلها بتقود نفسها لما في مجموعة بتقود يعني ومجموعه والباقي بينتظم في هذا المنظوم بالظبط بالظبط صحيح وبيحقق ال 8% هم بيقولوا عليه اللي هم القاده بالظبط هم القاده وسيادتك لما اشتغلت في البحث بتاعك كنت شغال على اساس ان منع نظيف العقول والهجره من الدول الفقيره للدول المتقدمه انت حاله خاصه يا فندم انت عملت العكس انت جيت من دوله متقدمه الى بلدك علشان لقيت البيئة اعتقد اللي تساعدك انك تحقق طموحاتك. ده صحيح. هو الحقيقة انا لما خدت دكتوراه سنة 99 ورجعت مصر الحقيقة 3-4 شهور كان امل الحقيقة ان انا لما ارجع الاقي زي ما حضرتك قلت بيئة جيدة اقدر ان انا حتى ابدأ انما الحقيقة كان في الوقت ده كان اهتمام الدولة خلينا نتكلم بصراحة بالبحث العلمي كان ضئيل جدا. ده الحقيقة غير الوضع الحالي تماما. يعني احنا الوقت بنشوف مثلا اخر 3-4 سنين في اهتمام من القيادة السياسية وفي اهتمام من الدولة وفي اهتمام من بعض الجامعات الحقيقة بفضل حتى بس مجرد بس احياء عيد العلم ده في حد ذاته دي واحدة من المظاهر. انما مثلا زيادة التمويل سيادة الرئيس أصدر عدة قوانين في غاية الأهمية عشان دعم البحث العلمي، منها قانون أنا شايف إن هو من أهم القوانين اللي صدرت خلال كان العقدين اللي فاتوا اللي هو قانون حوافز الابتكار. لو تحب أن صدرت في النقطة دي بسيطة، كان عندنا مثلا مشكلة إن إحنا بنعمل بحث علمي وبعدين وصلنا لنتائج ونقفل وخلاص على كده، كانت الحاجة اللي كانت فضلة. طيب إزاي إن إحنا نوصل بنتائج البحث العلمي دي إلى الماركت إلى السوق؟ فبره مثلا في الجامعات في اوروبا والولايات المتحده بيسمح للاستاذ ان هو ينشئ شركه. الشركه دي قائمه على نتائج البحث العلمي اللي وصل لها، بس بيبقى لها فورمولا او لها صيغه. بيبقى هو شريك مع الجامعه اللي انتج معها هذا البحث العلمي طبعا لانه استخدم معاملها وكل حاجه، وبرضه بيبقى شريك مع الطرف الصناعي اللي دخل. فالقانون ده كان مهم عشان ينتظم هذه العلاقه. قبل صدور هذا القانون ده ما كانش موجود. كل حاجة ترمى في الأدراج. عندنا الوقت هيئة التمويل اللي هيئة تمويل البحوث والابتكار دي برضو صدر لها قانون قريب من سيادة الرئيس. الحقيقة الحاجتين دول في غاية الأهمية عشان نعمل إيه؟ عشان إحنا نعمل بريدج أو نعمل ننشئ القنطرة اللي يعبر عليها نتائج البحث العلمي من المعمل إلى السوق أو من دماغ العالم أو من الكتب إلى أيدي المستهلك. ومش لازم على فكرة أنها تكون حاجة برضو صليد، مش لازم أنها تكون حاجة صلبة، لكن ممكن الآي بي أو ممكن المنتج الفكري نفسه يباع. يعني عندنا مثلا في الهند على سبيل المثال انديان انستيتوت اوف تكنولوجي، ده الطلبه اللي بيتخرجوا منهم بيعملوا هناك حاجات سوفت وير بيشتريها على طول اي بي ام والشركات الكبيره في الولايات المتحده، مش عايزين نذكر اسمها. ان دي نفسها بتدخل عمله صعبه. انت هنا لا عملت مصانع ولا خدت حته ارض ولا بنيان ولا اي حاجه، انت استثمرت في بشر مميز وموهوب اللي هو السؤال بتاع حضرتك، اللي هم جزء من 8% ادت لهم احسن فرصه للتعليم. وبعد كده بدات تاخد منهم مليارات ومليارات الدولارات. وانا اعتقد ان المعهد ده في الهند كان واحد من القاطرات الاساسيه في النمو الاقتصادي اللي شهدته الهند اخر 20 سنه. فاحنا قدامنا الوقت البيئه مهيئة، لكن زي ما أنا قلت من شوية محتاجين إن إحنا جنب البيئة التشريعية والكده إن إحنا كمان نبدأ نطور من أنفسنا ونطور من ممارساتنا وأفعالنا عشان زي ما قلت نتخلى شوية عن الأنانية ونبدأ نشتغل بروح الفريق. النزيف العقول وهجرة العقول دي قضية مهمة جدا نفهم، وللأسف برضو بعد شبابنا اللي لسه بيتخرج جديد المتفوقين منهم بشكل خاص بالدول الأوروبية وأمريكا فاتحين، وأستراليا حاليا كمان فاتحين يعني زراعية، حتى عادوا بتخلوا عن اشتراطات كتيرة جدا في اللغة والحاجات دي في المقابل، لأن الدول دي أصبحت دول عواجيز ما فيش عندها شباب، فبتيجي تاخد الشباب بتاخد الشباب وهم احنا خلاص احنا تعبنا فيهم وعلمناهم. وزي ما قلت انا في اللفظ في الاول دول كريمه الكريمه بيقتطفوها، بيقتطفوا زهره يافعه. ما هو حضرتك انا ضربت مثل بالهند، لو جينا نشوف مثلا امثله تانية كانت الصين على سبيل المثال في لغايه اعتقد 80s 90s القرن الماضي كانت بتعاني من نفس المشكله، كان برضو اقتصادها الحقيقه ما كانش في وضع جيد ونتيجة ظروف ما، لكن في المحصلة ان كان العقول المميزة كانت بتهاجر الى الولايات المتحدة والغرب. لما جت قيادة للصين اعتقد في اخر 80s وضعت خطة اقتصادية طموحة جدا عشان النهوض، وجدت ان هو العامل الاساسي للحصول على نتائج ملموسة لهذه الخطة هو الاعتماد على العنصر البشري المميز. عمل حاجة غريبة جدا، وانا يعني انا نفسي ان الدوله تتبنى دي. راحوا للاساتذه الصينيين اللي موجودين بالولايات المتحدة ورغم ان هم راحوا لهم في ظروف سياسية ما، يعني هؤلاء الأساتذة الحقيقة كانوا هربوا من الصين، هربانين من الصين في ظروف سياسية احنا كلنا عارفين، وعملوا معهم اتفاق احنا نعمل حاجتين. الحاجة الأولانية اللي عايز منكم يرجع يرجع، وهنعمل له نفس المعمل اللي كان فيه بنفس الإمكانيات، وهندي له مرتب كويس، مش هندي له مرتب زي اللي بياخده في الولايات المتحدة، لكن يعني مرتب كويس يعيشه عيشة كويسة قوي بجانب الظروف الاقتصادية موجودة في الصين. طيب اللي مش عايز يرجع مش مشكلة، هنبعت له طلاب صينيين، بس أرجوكم لما نبعت لكم طلاب صينيين علموهم ورجعوهم تاني. والحاجة التانية لما تعلموه وترجعوهم تاني ما تسيبهمش بعد ما يرجعوا، حاولوا تكيب لينك، لازم يبقى فيه الاحتفاظ بخطوط اتصال مفتوحة وتقولنا زيارات وكلام ده كله. الحقيقة الحاجتين دول النهاردة احنا بنشوف جامعات في الصين فيرست ريت على المستوى على المعدل الاول على مستوى العالم. صحيح. نتيجه ايه؟ 20 سنه من التركيز مره ثانيه على زي ما حضرتك قلت العنصر الموهوب والعنصر الشاب. الناس اللي خرجوا، ان احنا عندنا في مصر ناس هجروا ناس كتير جدا جدا. طيب عندنا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بتعمل مجهود، وزاره الهجره بتعمل مجهود. انا بس شايف ان يا ريت المجهودات دي كلها تنتظمها منظومه. صحيح. يعني ايه المانع ان احنا يكون عندنا نقول المجلس الاعلى للقوه الناعمه المصريه؟ المجلس الأعلى للقوى الناعمة المصرية دي ريت يكون تحت إشراف سيادة الرئيس، وتنتظم فيه مجهودات الوزارات المختلفة الخارجية والهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ومكاتب التمثيل الثقافي للخارج والكلام ده كله. ومش عشان نعمل مؤتمرات، مؤتمرات كويسة وكل حاجة، بس للأسف المؤتمرات أحيانا بتتحول إلى آسف يعني ظواهر كلامية. لا احنا عايزين نعمل اتفاقيات ونجيب تجارب الناس الثانيه وندرسها وننفذها بما يناسبها. هي وزاره الهجره حاولت تعمل ده، بس زي ما حضرتك قلت هي بتبقى حاجات يعني مؤتمرات، وبتيجي بيجي بعض علماءنا في الخارج كل واحد بيقول كلمه وبيمشي. فاحنا عايزين التواصل بقى، ازاي نستفيد احنا دايما بينقصنا حاجه، ان احنا بنحاول انا اسف يعني هقول دي بنحاول اختراع العجله مره ثانيه. ايوه بالظبط كل حاجه. طيب ما احنا عندنا دول تقدمت، طيب الدول التقدمت دي وكانت في ظروف أسوأ من كتير. نجيب اخر سطر بعد احنا ده. احنا على فكره ظروفنا كويسه، بس احنا عايزين نطلع يعني نطلع نبقى من اول 30 20 دوله على مستوى العالم، وحقنا طبعا وعندنا كل الامكانيات، بس احنا نشوف الكتالوج او نشوف الكتاب نجيب اخر سطر فيه. بالظبط الصين عملت ايه؟ زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك حاولوا وعملوا اتفاقيات مع اسد واتت وكلها. انا شفت اساتذه لما كنت في انجلترا في الصين اللي كان منهم رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة في انجلترا، وساب البوزيشن بتاعه وساب مركزه ورجع الصين. ليه؟ لانه وجد فعلا خلاص الوقت الصين بتحقق لي كل اللي طب انا في بلدي وكده وانجح. لان الحقيقه احنا مصر زي ما انا قلت احنا عندنا امكانيات تفوق احتياجاتنا بكتير. لا ومهم قوي يا دكتور معاداة انك انت نفسك الناس اللي عندك ما تسمحش بهجرتها، لا تفرط فيها، ما فيهاش انك تعلم طالب. ما هو احسن حاجه ما هو امتى ده يتوقف؟ انا لما كنت طالب لسه متخرج واشوف صلاح جه وفلان وفلان وفلان وفلان بدا اروح على ليه بقى؟ لا بيبدا يسال طيب ما هو الناس دي رجعت ليه؟ طب ما حاول، طب ما اشتغل معاهم، طب ما اتعلم. حتى لو طلع بره ممكن يطلع بره يقعد 6 شهور يقعد سنه يتعلم على حاجه معينه وبعدين يرجع مره تانية عشان ينتظم في المنظومه اللي شايفها فعلا بتحقق امل وامل البلد. فصل اخير واختتم الحوار مع سيادتك عالمنا المصري الجليل الاستاذ دكتور صلاح عبيه استاذ الفوتونيات بمدينه زويل العلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزه الدوله التقديريه. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي ورفرف في جنبي بلحظة ما قولي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي ورفرف في جنبي بلحظة ما قولي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك مستمعينا الأعزاء، رجعت لكم بعد هذا الفصل الأخير وهذا الحوار المهم والمتميز مع عالمنا الجليل الأستاذ دكتور صلاح عبية، أستاذ الفوتونيات بمدينة زول العلوم والتكنولوجيا والحائز على جائزة الدولة التقديرية. دكتور صلاح، كان المفروض أن نسأل من الأول يعني إيه فوتونيات؟ يعني والله هو الضوء طبعا، هو الفوتونيات هو علم الضوئيات أو علم وتكنولوجيا الضوئيات، لأن العلم طبعا هي العلوم الأساسية اللي هي ريليتد أو أكثر مرتبطة بالفيزياء والرياضة وكده، والتكنولوجيا اللي هي التطبيقات. فهو علم وتكنولوجيا الضوئيات. الضوء ممكن نقسمه إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي مصادر الضوء الطبيعية اللي احنا أو مصادر الضوء زي الشمس والمصابيح والكاميرات، الحاجات دي بيطلع منها خلينا نقول أطوال موجية غير مترابطة، فشدتها ما بتبقاش قوية، يعني زي مجموعة كده ماشية كل واحد بيخبط في التاني، ففي الآخر المحصلة بتبقى قليلة. لكن مصادر الضوء اللي احنا بنعملها بشكل مهندس مظبوط اللي هي مصادر الليزر، بتطلع الأطوال الموجية مترابطة، يعني كلهم بيمشوا إن فيز أو بسرعة واحدة، فبيطلعوا مع بعض وبيمشوا وبيقوي كل واحد منهم التاني، فبيطلع شدة الإضاءة بتاعته كبيرة قوي. كيفية تعامل هذه الفوتونية أو هذه الأطوال الموجية من الضوء مع المواد في الأبعاد الصغيرة جدا اللي هي الميكرومتر اللي هي 1 على مليون من المتر، أو النانومتر اللي هي 1 على بليون من المتر، دي علم وتكنولوجيا الفوتونيات. جديد في مصر؟ هو كان في بعض الناس الحقيقة برضو ناس محترمة سبقتني بالعمل فيه في مصر، الدكتور ضياء خليل والدكتور محمود حنفي في جامعة عين شمس برضو عاملين مدرسة كويسة أوي. لكن الحقيقة الحمد لله يعني بفضل الله أنا لما جيت مصر برضو عملت حاجات ما كانتش متطرق إليها في مجالات زي الطاقة الشمسية، الاستشعار الطبي والاستشعار البيئي، مجالات زي مثلا الحاسبات الضوئية، ده مجال مهم جدا، مجالات زي تشفير البيانات بتكنولوجيا الفوتونيات بشكل يصعب بل يستحيل اختراقه، حاجات من هذا القبيل. فائدتها للإنسانية وللحضارة والتقدم والتنمية فعلا؟ يصعب النهاردة حضرتك ان احنا في العصر اللي احنا فيه ده ان تجد اي ابلكيشن او اي تطبيق في حياتنا اليوميه لا يدخل فيه تكنولوجيا الضوء او تكنولوجيا الفوتونيات. من اول الباركود لما حضرتك بتروح تشتري حاجه في السوبر ماركت، الباركود ده ده ده ده تكنولوجيا بتاعت فوتونيات. ازاي ان انت مثلا ممكن لو طورت الفكره تعمل حاجه اسمها RFID، ازاي ان انت كراجل عندك ستور او عندك مخزن كبير قوي تقدر في لحظات بالاسكانر ده ان انت تاخد بيان وافي وكامل عن كل عن ملايين القطع والايتمز اللي انت حضرتك مخزنها. ده في مجال مثلا زي الاتصالات، احنا عندنا الاوبتيكال فايبرز دلوقتي واحنا شغالين عليها بقوه، ازاي ان هي العمود الفقري والعمود الرئيسي للانترنت، في ميرج دلوقتي ما بين حاجتين ما بين مثلا الاتصالات اللاسلكيه واتصالات الموبايل والفايبر، ازاي ان احنا عشان نوصل لل5G واللي بعد ال5G كمان، ازاي ان احنا نستخدم تكنولوجيا الفايبر عشان نزود الباند ونزود المعدل نقل البيانات للابلكيشنز اللي ريليتد للموبايل. في التشخيص الطبي عملنا حاجه مثلا ازاي ان احنا نكشف على مستويات السكر في الدم بطريقه غير مؤلمه، ده كسبيل المثال. عملت مشروع قريب جدا ازاي ان احنا نحافظ على اثار مصر القديمه الاسلاميه بالتعاون مع مجلس الثقافه البريطاني وجامعه نوتنغهام في انجلترا، ازاي ان احنا نعمل بعض المستشعرات الضوئيه تقيس مستوى ثاني اكسيد الكربون في المباني القديمه دي، لان ثاني اكسيد الكربون ده العامل الرئيسي اللي بيؤدي الى تدهور الحاله. فوزاره الاثار تقدر تاخد هذه الدراسات وتبني عليها انها تعيد ترميم بعد وتعمل لها خطه معينه. حاجات كتير جدا جدا زي ما قلت لحضرتك تصعب حصرها، يصعب حصرها ولا يدخل فيها تكنولوجيا الفوتونيات في العصر اللي احنا عايشين فيه. هي كلمه فوتونيات نفسها معناها ايه؟ هو الضوء اللي هو حضرتك قلت لحضرتك هو عباره عن اطوال موجيه، ده لو جينا نبص له من الناحيه الفيزيقيه ممكن تصوره على انه مجموعه من الجسيمات، لكن الجسيمات دي لها طبيعه خاصه، الجسيمات دي لها طاقه لكن ليس لها كتله، فالجسيم ده اللي احنا بنقول عليه فوتون، يعني كلمه قريبه من الكترون. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أحلامك يا فندم. والله على المستوى الأكاديمي والمهني إن شاء الله إن احنا نطور العمل بالمركز ويصبح بدل مركز مع كرسي اليونسكو إن شاء الله إن احنا نعمله معهد إفريقي على مستوى القارة الإفريقية في مجال الفوتونيات والمواد الذكية. لأن الحقيقة أنا شايف إن مصر، مش أنا اللي شايف كده، أنا لما قدمت على كرسي اليونسكو وهيئة اليونسكو منحتني الدرجة دي، الحقيقة نتيجة إن أنا شايف إن مصر مؤهلة فعلا وبكل الإمكانيات إلى قيادة القارة الإفريقية زي ما أمريكا بتقود العالم. فنفسي إن شاء الله إن احنا خلال كام سنة اللي جاية دي إن احنا ننطلق ونكسر الجدران شوية بتاعة المركز ونعملها معهد يبقى على مستوى القارة الإفريقية، ونعمل شراكات بحثية جادة مع جامعات إفريقية محترمة عشان نعمل حاجة فعلا على مستوى القارة الإفريقية. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير الوطن، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية، تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية، على الحدود ترد وتدود في كل شب وكل ناحية، يوم في الدنا كتبت دستوري، شهد التاريخ يمنع عموري، يوم في الدنا علمنا المصري الجليل الأستاذ الدكتور صلاح عبية مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والرئيس الأكاديمي السابق للمدينة والحائز على جائزة الدولة التقديرية. دكتور صلاح، أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع سيادتك، تجولنا فيه ما بين العام والخاص وطرحنا قضية كتير مهمة إن شاء الله تكون مفيدة وكل اللي بيسمعنا دلوقتي يعلم قيمك وقامتك وقدرك كعالم مصري جليل تركت الخارج حتى تأتي إلى بلدك لكي تعطيها من علمك وخبرتك. أنا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني. شكرا جدا أستاذ أحمد، الحقيقة أنا سعيد جدا باللقاء مع سيادتك النهاردة على المستوى الشخصي، وسعيد أن أنا أطل على مستمعينك الكرام من خلال برنامج الرائع ده. شكرا فندم. شكرا فندم، كل التوفيق. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.